إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. عباد الله، في عصر طغت فيه فتن الشهوات وظن الناس أنهم سيجدون السعادة إذا انحرفوا عن الإسلام، لا بد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر طفحت فيه فتنة الشبهات وتلبس الأمر على القاصي والداني ممن يزعمون أنهم مثقفون أو مثقفات، لا بد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر بدت فيه الحرب واضحة على الثوابت، لا بد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر ينادون فيه بوحدة الأديان، لا حبا في الأديان ولكن محاولة للقضاء على الإسلام، لابد في هذا العصر من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر ينادون فيه بالدولة المدنية ويحاولون طمس المعالم والهوية الإسلامية، لابد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر يتهم فيه الإسلام بالإرهاب والعنف والرجعية، لابد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر لا يعترف فيه العالم إلا بالقناعات والإعجازات، لابد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. وفي عصر تكالبت فيه الأمم على أمة الإسلام وراحوا يحاربونها بكل سلاح من الأسلحة العلمية أو الأسلحة الحربية أو الأسلحة الشهوانية أو غير ذلك، لابد من الحديث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. الإسلام الذي من معالمه وملامحه أنه دين متوافق مع الفطر، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ومن معالمه أن عقائده موافقة للعقول السليمة والقلوب المستقيمة، فالتوحيد متمشي مع كل عقل سليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. التوحيد متمشٍ مع العقول السليمة والقلوب المستقيمة، وكما أمرك بالتوحيد نهاك عن الشرك وبين لك أن المعبودات التي تعبد وتدعى من دون الله لا يحق لعاقل أن يصدق أنها تجيب الدعاء أو تكشف الضر أو تلبي الرجاء. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن معالم هذه العقيدة أنها تحدثك عن يوم آخر يقف الناس فيه بين يدي العلي القدير ليحاسبهم على الكبير والصغير والجليل والحقير والنقير والقطمير. فمن كان محسنا فله الجنة، ومن كان مسيئا فهو متوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور. ومن معالم دين الإسلام العبادات، العبادات التي شرعت في الأصل لربط الإنسان بربه ولتحصيل الثواب ولنيل الدرجات يوم القيامة عند رب الأرباب، لكنها وفوق هذا الأجر العظيم الذي يناله العابد هناك فوائد يجنيها الفرد في نفسه وبدنه وماله، وكذلك يجنيها المجتمع في علاقاته وروابطه واقتصاده وفي كل نواحي حياته. فالصلاة بالإضافة إلى أنها كفارة للخطيئات ورفعة للدرجات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. ويكتشف العلم الحديث أن الإنسان حينما يسجد يفرغ شحنات كهربائية زائدة في بدنه ورأسه فيشعر بعد السجود بالراحة. والصيام بالإضافة إلى أن الصائمين لهم باب الريان يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم، وبالإضافة إلى أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، بالإضافة إلى كل هذا وذاك فالصيام يجني على الفرد صحة في بدنه وتخلصا من الخلايا الضارة الضعيفة وتنظيما لمعدته وتنظيما لضغطه وخفضا للسكر في بدنه. وكذلك الصيام ينمي العلاقات بين أفراد المجتمع سواء كانوا رحما أو غير رحم، فأنت تفطر الصائم وأنت تتصدق في رمضان وأنت تصل الرحم وأنت تخرج زكاة الفطر ليمسي مجتمع المسلمين مجتمع الجسد الواحد الذي إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر والزكاة، بالإضافة إلى أنها تزكية للعبد في ماله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تتخلص بها من آثار المال الحرام وتسمو نفسك لأنك تخرج من مالك ابتغاء مرضات الملك العلام. بالإضافة إلى كل هذا فهي مواساة للفقراء والذين يعيشون في مستوى الفقر وتحت مستوى الفقر بمراحل وساعتها، بدلا من أن يتمنى الفقير زوال ما عند الغني ويحقد على الغني لأن الغني يستمتع بمال والفقير لا يجد طعاما ولا شرابا، بدلا من هذا سيدعو الفقير للغني أن يزيده الله عز وجل، لأنه كلما زاد ما عند الغني زادت حصة الفقير من الزكاة. والحج، الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الحج ما هو إلا صورة مصغرة من صور يوم القيامة إذا عاشها الإنسان أو حتى رآها اقشعر بدنه واستعد للقاء ربه تبارك وتعالى. وهذا يجعل الإنسان يتراجع عن كثير من المعاصي والظلم الذي كان يفعله. ثم هو صورة من صور وحدة الأمة وتجمع المسلمين في مكان واحد وخلف إمام واحد، ومع أن هذا الذي يحدث لا يساوي عشر معشار عدد المسلمين، لو افترضنا أن الذين يحجون في أقصى تقدير لهم 10 مليون كم تساوي 10 مليون من 1.5 مليار أو يزيدون. ومع ذلك فهذا المنظر من أكثر المناظر والمشاهد التي يغتاظ لها أعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام، ولم يتمالكوا أنفسهم حتى صرحوا بها فقالوا لن تستطيعوا أن تقضوا على الإسلام والمسلمين حتى تقضوا على القرآن وعلى يوم الجمعة وعلى يوم عرفة. كم يساوي عدد المسلمين المتجمعين؟ ومع ذلك حتى هذا التجمع وهو في أغلب أحيانه تجمعا بالأبدان، وأما الأرواح فإلى الله المشتكى، وأما المناهج فحدث ولا حرج، ومع ذلك تجمع قليل جدا في أقل صورة من صور التجمع يغتاظ منها ويغتاظ لأجلها أعداء الله. فكيف إذا توحد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلبا وقالبا ومنهجا وكلمة؟ هذه هي العبادات أو بعض نماذج العبادات، حصرناها في أركان الإسلام على الأقل ومن معالم دين الإسلام المعاملات، المعاملات كالبيع والشراء والدين والقضاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما يجري بين الناس ويدور في دنيا الخلق. ويعترف أهل الكفر أنفسهم بأنه ليس هناك نظام وزع المواريث كما وزعها نظام الإسلام. يعترفون خبراء الاقتصاد يقولون إن المال لن يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا كان سعر الفائدة سعر الربا يساوي صفر، وقد جاء به الإسلام منذ مئات السنين إلى غير ذلك من أنظمة المعاملات التي نظمها الإسلام. وأما عن الأخلاق والآداب فحدث ولا حرج، كم من أناس اغتروا بالمدارس الإتيكيت الفرنسية والسويسرية والأمريكية وغيرها ونسوا أو تناسوا أن جملة هذه الأخلاقيات الحسنة قد جاء بها الإسلام. وخذ على سبيل المثال، ينبهر البعض بممثل أمريكي يطعم زوجاته في فمها، وأظنون أن هذا من باب الإتيكيت الذي جاء به الغرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في فم امرأتك لك صدقة، لك صدقة، كما جاء في صحيح البخاري. تطعم زوجتك بيدك في فمها، هذا من أخلاق الإسلام. ينبهر البعض بالزوج يفتح لزوجته باب السيارة ويغلق عليها الباب ويودعها، ويظنون أن هذه عادة غربية أو عادة أوروبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يثني ركبته لزوجته صفية لتضع قدمها على ركبته الشريفة وتصعد على الناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أن تبادل الورود وتبادل الزهور عادة أمريكية أو عادة غربية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة أو يزيد: من عرض عليه ريحان فلا يرده إلا لحاجة. يظنون فإنه خفيف المحمل وطيب الرائحة. يظنون كذلك أن من أهدى إليك هدية فمن الإتيكيت أن تهاديه بمثلها أو أقل منها، ونسوا أو تناسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسلام، من معالمه عقائد، ومن معالمه عبادات، ومن معالمه معاملات، ومن معالمه آداب وأخلاق. فعقائده أفضل العقائد وأكملها، وعباداته أتم العبادات توفية بحاجات النفوس، ومعاملاته أتم المعاملات توفية بحاجات المجتمعات، وآدابه أرقى الآداب وأسماها. وفوق كل هذا وذاك كتابه كتاب معجز، قصصه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وبعد كل هذا ينادون بدولة مدنية ويعلنونها صريحة: نريدها مدنية لا دينية ولا عسكرية. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للإسلام وأن يوفقنا للإسلام. فما هي الدولة المدنية التي ينادون بها؟ ناهيك عن أن الدولة المدنية دولة إباحية أو دولة لا دينية أو دولة متحررة أو دولة منحلة، ناهيك عن كل هذا، لكن يكفيك أن تنظر إلى أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل من أحد سواه، هو دين الله الذي لا يقبل النقاش ولا يقبل الاعتراض، فضلا عن أن يقبل الإباء. دين الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين الله عز وجل وحكم الله تبارك وتعالى الذي قال الله فيه: إن الحكم إلا لله. وقال: وإذا دعوا إلى الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى هذه، وانظر إلى قانون الدول المدنية القائم الآن، بعد أن سمعت أن الحكم لا يكون إلا لله، فقانون الدول المدنية الحكم للشعب. فلو افترضنا أن الشعب أراد الإسلام وأراد الشريعة، فالحكم للشعب، والشعب يختار، ولا بد أن نحترم إرادة الشعب. إلى هنا الأمر جميل. طب لو أجرينا استفتاء، هل يا أيها الشعب تريد الفضيلة أم تريد الرذيلة؟ تريد الحجاب أم تريد التبرج؟ تريد العفة أم تريد الزنا؟ فاختار الشعب الرذيلة والتبرج والزنا، فلا بد وأن نحترم إرادة الشعب، وليتناحى شرع الله ودين الله جانبا، لأن إرادة الشعب فوق كل إرادة، فوق إرادة الله، فوق إرادة الله. إن هذا لشيء عجاب، إرادة الله فوق كل إرادة. هذه الدولة المدنية في أقل تصور لها، الحكم للشعب، وما اختاره الشعب صار واجب التنفيذ فقط. تكفي هذه طامة من طوام الدولة المدنية، ثم بعد ذلك قل ما شئت. عباد الله، في العصر الذي يتصيد فيه أعداء الإسلام اللقطة والجزء الذي قصد الله وأراد الله من خلاله امتحان العزائم، امتحان الإرادات، امتحان الامتثال لرب الأرض والسماوات، والإذعان لأمره، والخضوع لدينه وشرعه وحكمه وحكمته وكتابه، لقطة هي الجانب التكليفي، هي الجانب الذي سيثبت العبد فيه لنفسه ولربه أنه يريد إرضاء الله، حتى لو كان إرضاء الله على حساب نفسه، حتى لو كان في إرضاء الله شيء من المشقة. يأتون على هذه اللقطة اللي مقصود فيها امتحان العزائم وامتحان الامتثال والإذعان، ثم يقلبونها رأسا على عقب ويظهرونها بوجه قبيح. يأتون على المسلم الذي أمر بالأضحية ثم يقلبونها ويقولون: ما أبشع المسلمين في عيد الأضحى، يذبحون الحيوانات، وأين الإسلام الذي جاء برحمة الحيوان؟ يأتون على حد كحد الزنا أو حد كحد السرقة ويقولون فيه وحشية وبربرية، مع أنه المقصود صيانة الأموال وحفظ المجتمعات. يقولون: أين هذا؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يأمر بهذا مع حيوان. ثم تأتون وترجمون الإنسان ليموت بالحجارة، يبحث عن لقطة. وأقول لك: انظر، هذا هو الإسلام. إما أن يتهمه برجعية، وإما أن يتهمه بوحشية، في حين أن كثيرا من الدول المدنية لا تحترم لإنسان حقا ولا تراعي له قيمة. يا عباد الله، رحم الله علماءنا، أحد مشايخنا الكرام كان في أمريكا فألقى محاضرة عن أحكام العبيد، أحكام الرق، أحكام الخدم في الإسلام، فقامت امرأة أمريكية من علية القوم كانت تحضر هذه المحاضرة وقالت: إن كانت هذه هي حقوق العبيد في الإسلام، فأنا أتشرف أن أكون أمة وخادمة وعبدة وجارية في ظل الإسلام. الذين يتغنون بالحريات، الذين يتغنون بالانفتاحيات، الذين يتغنون بمراعاة حقوق الإنسان، قامت إحداهن وقالت: لا، حقوق الإنسان الأمة والعبد في الإسلام أعظم مما نالته المرأة من حقوق في بلاد الكفر. عباد الله، هذا هو الإسلام، وهذه بعض الأسباب التي تحتم علينا أن نتحدث عن محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة والنعمة المسداة، عليه من الله أفضل سلام وأتم صلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مع عمر بن الخطاب صحيفة من الإنجيل فيقول: أمتهوكون فيها أنت يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. في السنة السابعة، في بداية السنة السابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإيمانا منه بعالمية الإسلام، يقوم بمراسلة الملوك والأمراء، فكان من بين من راسلهم هرقل ملك الروم، وكان هرقل رجلا متدينا في دين النصارى. ولما وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عددا من العرب كانوا موجودين في الشام آنذاك، وكان على رأسهم أبو سفيان وعدد من التجار، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين عددا من الأسئلة: ما نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. قال: من أتباعه؟ قال: الضعفاء والفقراء. أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون، إلى آخر ما سأله. وقد كان من بين ما سأله: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الأرحام. فقال له هرقل بعد أن حلل أسئلته: وإن كان ما تقول حقا فإنه لنبي هذا الزمان، وليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدمي. هذا هو هرقل الذي يدين بدين، إلا أنه بعد ذلك خاف على ملكه لما شعر أن الناس سينقلبون عليه ورجع عن الإسلام. لكن تعالوا بنا لنرجع قبل هذا التاريخ بحوالي 13 سنة، حينما وصل المسلمون مهاجرين لاجئين إلى الحبشة حيث كان هناك ملك اسمه النجاشي، ملك عادل، مع أن دولته ومع أنه هو الآخر كانوا يدينون بدين نصرانية. عادل لا يظلم أحد عنده، فأقاموا في جواره، فسعت قريش في الوقيعة بينهم وبينه وفي إعادتهم إلى مكة ليعذبوهم، فاستدعاهم هرقل ليسمع منهم وليعرف حقيقة دينهم. وكان جعفر بن أبي طالب هو الذي يتحدث باسم الوفد، باسم الوفد الإسلامي. وقد كان عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم قبل في ذلك الوقت، كان هو مبعوث قريش، مبعوث المشركين لاستعادة المسلمين. فقال جعفر بعد حديث لعمرو عن أن هؤلاء أغيلمة سفهاء جاءوا بدين جديد لم يدخلوا به في دين المشركين ولم يدخلوا به في دين النجاشي، قال جعفر بن أبي طالب: إن كنا من قبل في جاهلية وشر، يأكل القوي منا الضعيف، نقطع الأرحام ونعبد الأصنام ونأكل الربا. وعدد عليه مساوئ من أخلاق الكفر التي يحياها القاصي والداني، ثم قال: فأرسل الله إلينا نبيا، نبيا منا نعرف صدقه ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصدقة وصلة الأرحام، وعدد عليه محاسن الإسلام. فعدا علينا قومنا فأرادوا أن يردونا عن ديننا، فرغبنا أن نقيم في جوارك رجاء ألا نظلم عندك. طب ده الشرك، ودي أخلاق الشرك، عبادة أصنام، كلام متناقض مع الفطر تماما، أكل ربا، ظلم، القوي يأكل الضعيف، قطع أرحام، ده الشرك. ومع أن النجاشي يدين بدين النصرانية، وقد كانت دينا صحيحا إلى ظهور الإسلام، وهو الدين الذي يقبل الله عز وجل، يقبله الله عز وجل من الناس ولا يقبل سواه، إلا أن النجاشي لما قارن بين الإسلام وبين الشرك وجد الإسلام أفضل. طب لما قارن بين الإسلام وبين النصرانية أيضا وجد الإسلام أفضل، فأخذ قرارا في نفسه ولم يعلنه لأحد، والقرار هو الإسلام. أسلم النجاشي، غير أنه لم يعرف ذلك فيما بعد إلا حينما راسله النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من هجرته عليه الصلاة والسلام، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والآن ينادون عن الفرقان، ينادون بالفرقان، دين خليط من كل الأديان، ناخد كل حاجة حلوة في أي دين ونطلع دين جديد، لا تقول لي بقى إسلام ولا نصرانية ولا يهودية، وسيبنا من هذه التفرقة العنصرية، كل حاجة كويسة، كل مبدأ من المبادئ كويس في كل دين نعمل به ونأمر به ونحث عليه بأي مبدأ، مش مشكلة، المهم أن الكل يناجي الخالق، والكل دين من عند الخالق. أرباب وأساطين وعلماء وملوك الشرائع الأخرى تركوها وذهبوا إلى الإسلام قديما وحديثا. كلفوا أحد النصارى بإعداد محاضرة يعلم فيها القساوسة كيفية الطعن في القرآن، أعد المحاضرة وخلص منها بنتيجة وأعلن موعد المحاضرة وتجمع الكل، وإذا به يفاجئ الجميع قائلا: أردت أردت أن أغلب القرآن فغلبني القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيا عباد الله، هذا هو دين الإسلام، هذه هي شراوي الإسلام إجمالا، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف عليها لأنفسنا أولا، لأن الشبهات كثيرة والتشكيك ينطلي على العقول في هذه الأيام، لا سيما على عقول طلبة الجامعات ومن يزعمون أنهم مثقفون. قضية أصبحت عنده ما تقنعني به أدين به، لم يعد هناك قدسية لشيء ولا خطورة لشيء، المهم أن تقنعني، إن أقنعتني بالإسلام أقتنع به، لو جاء واحد تاني وأقنعني بالكفر خلاص سهلة، المهم عندي ما يدخل عقلي. في هذا العصر وفي أمثاله نحن أحوج ما نكون إلى التعرف على محاسن الإسلام لنا أنفسنا أولا، لنحفظ أنفسنا من هذا الطوفان الجارف، طوفان الشبهات، ثم لمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لينور غيره، فإن الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي نور وأي ظلمات؟ يقول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فغير الإيمان ظلمات والإيمان هو النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كان هذا بوابة فتحناها ومقدمة قدمنا بها وإجمال أجملناه، وأما التفاصيل فهي في هذا المسجد المبارك بمشيئة الله عز وجل، وبعد صلاة العشاء من كل أسبوع يوم الأحد، يوم الأحد بعد صلاة العشاء من كل أسبوع نفتح هذا الملف الخطير. أدعو نفسي وأدعو إخواني وأدعو أخواتي إلى أن يتجمعوا على هذا اللقاء بمشيئة الله، الذي سنتبصر فيه بديننا وبمحاسن ديننا وبفضائل ديننا نعرفها، لننجي أنفسنا من مهالك الشبهات، ولندعو غيرنا إلى التمسك بدين رب الأرض والسماوات. ثم قبل أن أبرح مكاني هذا، أذكر نفسي وأذكر إخواني بتقوى الله عز وجل: اغفر ذنوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا ديننا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يمتثلون طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يمتثلون أمرك، اللهم أكرمنا بكرمك والطف بنا بلطفك واعف عنا بعفوك وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن توفقنا لكل خير، وأن تنجينا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.